التكوين الأصحاح 36. وهذه مواليد عيسو الذي هو أدوم. أخذ عيسو نساءه من بنات كنعان، عدا بنت إيلون الحثي، وأهوليبامة بنت عنا بنت صبعون الحوي، وبسمة بنت إسماعيل أخت نبايوت. فولدت عدا لعيسو أليفاز، وولدت بسمة رعوئيل، وولدت أهوليبامة يعوش ويعلام وقورح. هؤلاء بنو عيسو الذين ولدوا له في أرض كنعان. ثم أخذ عيسو نساءه وبنيه وبناته وجميع نفوس بيته ومواشيه وكل بهائمه وكل مقتناه الذي اقتنى في أرض كنعان، ومضى إلى أرض أخرى من وجه يعقوب أخيه، لأن أملاكهما كانت كثيرة على السكن معا، ولم تستطع أرض غربتهما أن تحملهما من أجل مواشيهما. فسكن عيسو في جبل سعير، وعيسو هو أدوم. وهذه مواليد عيسو أبي أدوم في جبل سعير. هذه أسماء بني عيسو: أليفاز بن عدا امرأة عيسو، ورعو إيل بن بسمة امرأة عيسو. وكان بنو أليفاز تيمان وأومار وصفوا وجعثام وقناز. وكانت تمناع سرية لأليفاز بن عيسو، فولدت لأليفاز عماليق. هؤلاء بنو عدا امرأة عيسو. وهؤلاء بنو رعوئيل: نحثوا وزارحوا وشمتوا ومزة. هؤلاء كانوا بني بسمة امرأة عيسو. وهؤلاء كانوا بني أهوليبامة بنت عنا بنت صبعون امرأة عيسو، ولدت لعيسو يعوش ويعلام وقرح. هؤلاء أمراء بني عيسو: بنو أليفاز بكر عيسو، أمير تيمانة وأمير أمارة وأمير صفو وأمير قناز وأمير قورحة وأمير جعثامة وأمير عماليق. هؤلاء أمراء أليفاز في أرض أدوم. هؤلاء بنو عدا. وهؤلاء بنو رعوئيل بن عيسو: أمير نحثة وأمير زارحة وأمير شمة وأمير مزة. هؤلاء أمراء رعوئيل في أرض أدوم. هؤلاء بنو بسمة امرأة عيسو. وهؤلاء بنو أهوليبامة امرأة عيسو: أمير يعوش وأمير يعلام وأمير قورح. هؤلاء أمراء أهوليبامة بنت عنا امرأة عيسو. هؤلاء بنو عيسو الذي هو أدوم، وهؤلاء أمراؤهم. هؤلاء بنو سعير الحوري سكان الأرض: لوطان وشوبال وصبعون وعنا وديشون وإيصر وديشان. هؤلاء أمراء الحوريين بنو سعير في أرض أدوم. وكان ابن لوطان حوري وهيمام، وكانت تمناع أخت لوطان. وهؤلاء بنو شوبال: علوان ومناحة وعيبال وشفو وأنام. وهذان ابنا صبعون: أية وعنا. هذا هو عنا الذي وجد الحمائم في البرية إذ كان يرعى حمير صبعون أبيه. وهذا ابن عنا ديشون، وأهوليبامة هي بنت عنا. وهؤلاء بنو ديشان: حمدان وأشبان ويثران وكران. هؤلاء بنو إيصر: بلهان وزعوان وعقان. هذان ابنا ديشان: عوص وأران. هؤلاء أمراء الحوريين: أمير لوطان وأمير شوبال وأمير صبعون وأمير عنا وأمير ديشون وأمير إيصر وأمير ديشان. هؤلاء أمراء الحوريين بأمرائهم في أرض سعير. وهؤلاء هم الملوك الذين ملكوا في أرض أدوم قبلما ملك ملك لبني إسرائيل. ملك في أدوم بالع بن بعور، وكان اسم مدينته دنهابة.